ما عدا ذلك في الشارع على سيارتك على دابتك طعامك بين يديك وذكر قل صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. وهذه كتب السنة، ابدأوا بالموطأ أول كتاب، وثنوا بالبخاري ومسلم والسنن، ما يذكرون اسمه حتى يكتبون صلى الله عليه وسلم. ومما نبينه أن بعض المستشرقين من المسيحيين إذا كتبوا وكتبوا عن الرسول يكتبون صلعما، قال محمد صلعا بعدها بدل صلى الله عليه وسلم، يكتفون بالصاد والعين واللام والميم، وبعضهم يكتفي بالصاد فقط يكتب الصاد. وهذا فعله أيضا جهالنا وضلالنا، يكتب ويقول قال الرسول، يكتب الصاد بعد ذلك فقط رمز للصلاة عليه، اكتب صلى الله عليه وسلم ولا حرج. والآن قال الإمام البخاري في كتاب النكاح: باب من أجاب إلى كراع. هل يجوز لك أن تدعى إلى وليمة عرس وتعطى كراع؟ يجوز. واسمع، قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه آدابه أخلاقه الكريمة، مضرب المثل. لو دعيت إلى كراع لأجبت، لو أهدي إلي كراع قبلت الهدية وهي كراع، فلهذا الهدية تقبل ولا ترد أبدا. والدعوة كما سيأتي بيانها إذا كان العرس فيه منكر وباطل ما تمشي ولا حرج. ثم قال الشيخ: باب إجابة الداعي في العرس وغيره. يذكر لنا أنه يجب أن نجيب الدعوة سواء كانت لعرس أو كانت لغير عرس من أي الدعوات الأخرى. ما الدليل؟ قال: حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله، لأنه سيده مولاه، عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله قولوا صلى الله عليه وسلم، ويلكم إذن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال كان عبد الله يأتي الدعوة، كان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم ولا يأكل، يأتي الدعوة لأنه صائم، أنت تجيب الدعوة وتحضر تدعو لهم بخير ما تأكل لأنك صائم. ثم قال الشيخ: باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس. النساء والصبيان يذهبون إلى العرس وإلى لا أو الرجال فقط؟ قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا خادم رسول الله، قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس، فقام ممتنا قياما فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي. ما شاء الله، يا ليتنا كنا معهم. أنتم من أحب الناس إلي. ففي هذا مشروعية جواز النساء والأطفال للعرس ولا حرج. ثم قال الشيخ: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ يرجع وإلا لا؟ إذا دخل الباب باب الحفل وجد مناكر يخرج يشعر ولا حرج. باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ قال: ورأى ابن مسعود صورة في البيت، صورة رأها في البيت فرجع، ودع ابن عمر أبا أيوب فرأى، ودع ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء، فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما، فرجع. هذا فيه دليل أن حضور الحفل هذا من المستحبات، وتركه ليس من المحرمين من المكروهات. ابن عمامة قال: هذا النساء هم الذين فعلن هذا الستر. وأعيد لكم الحديث، قال: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع، عبد الله بن مسعود من خيرة أصحابه. ودع ابن عمر أبا أيوب إلى وليمة ابن عمر فرأى في البيت سترا على الجدار، قال: لماذا الستر ما يكون في الكعبة؟ بيتكم كعبة؟ وهذا عند العوام كثير الآن، ستاير من حرير وقماش على الجدران وعلى كذا، ولو بدون صورة. قال له: هل هي كعبة هذه؟ الستاير تكون في الكعبة ولا بين تكون؟ في بيوت الناس؟ في الكعبة، وإلا ما تعرفون الكعبة؟ ما فيها ستارة؟ قال: فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء، نساؤنا غلبننا وجعلوا الستائر، ماذا نصنع؟ انهزمنا. فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك أنت، ما دام النساء غلبنا كما نخشى منك أنت. قال: فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما، فرجع وله الحق. إن شاء الله من عنده الستار الليلة يمزقها، ما عندنا والحمد لله، ولن تكون. وقال الشيخ: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها أخبرته، أنها أخبرت بن عمي بن أخيه هذا أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير وسادة، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. لا يا الله، أين الذين عند باب المسجد يصورون؟ لعنة الله عليهم. يقول لهم الله: أحيوا ما خلقتم، ما دم خلقت هذا الحيوان أو الإنسان فاصحيه، ما يستطيع، ويعذبون في النار إلا من تاب منهم. مرة ثانية أعود لكم الحديث مرة ثانية. قال: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة التي دعي إليها، ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع، ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء، فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما، ورجع وما أكل. وقال الشيخ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقا فيها تصاوير منسوجة نسيجة، فلما رآها صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله إن عصيت رسوله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. يا أصحاب التلفازات، التلفاز في بيتك بين وأنت تنظر زوجك وأولادك، مرة عاهية تغني، مرة فاسق يتكلم، مرة فاجر يقول ويقول بين الناس، الملائكة تدخل هذا البيت؟ والله ما تدخل، ولكن تدخل الشياطين. دائما أقول الذي يعقب نقول أنا على علم، أسألكم بالله يا صاحب التلفاز كم ريال تستفيده يوميا؟ قولوا كم؟ والله لا ريال واحد. كم حسنة تستفيدون؟ والله لا إلا سيئة. إذن ما الفائدة منه؟ تقليد اليهود والنصارى لأنهم كفار أهل جهنم. لو كنت تكسب قوتك منه وكذا نقول معذور. ما هي الفائدة من التلفاز في بيتك إلا إفساد قلبك وقلب بناتك وأولادك وطرد الملائكة من بيتك؟ ثم قال الشيخ باب قيام المرأة على الرجل في العرس وخدمتهم بالنفس وخدمتهم بالنفس، هل يجوز ولا يجوز؟ إذا كان أنت ما عندك من يخدم، ما عندك زوجك فقط، تعمل الخمار على وجهها أو النقاب وتقدم المائدة للضيوف ولا حرج كما في هذا الحديث. واسمعوا، قال حدثنا سعيد بن مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال لما عرس أبو سيد الساعدي، عرس عمل عرس، دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للوليمة للعرس، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد. الرجل ما كان يقدم ولا يقدم، الماء بنفسها تطبخ وتقدم الطعام، إلا أم أسيد بنت بلت تمرات في تو من حجارة، بلت تمرات في تو من حجارة أو من حديد من الليل حتى تذوب ويعطيها للرسول صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أثاثته له فسقته تتحفه بذاك رضي الله عنه. هي عالمة أن غدا يأتي رسول الله عندنا ومعه، فما فعلت؟ جاءت تمر وجعلته في إناء من حديد وكسرت التمر وأصبح الماء حلو. غدا لما جاء رسول الضيف أعطته إياه. وأعيد الحديث لكم، قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد. ماذا فعلت؟ بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام وما أماثته له قدمته له فسقته تتحفه بذلك رضي الله عنه، خدمت رسول الله. قال الشيخ باب النقيع، باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس. شراب الذي ما يسكر في العرس يجوز، والنقيع هذا مادة عندهم أخرى ما تسكر لا بأس، كل ما لا يسكر يجوز شربه. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال أتدون ما أنفقت ما أنقعت له صلى الله عليه وسلم، أنقعت له تمرات من الليل في توأم كما تقدم. باب المداراة من مع النساء، المداراة جائزة مع النساء، داري مرأتك ولا تغضب. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما المرأة كالضلع، المرأة كالضلع تكسر تتكسر تخليها كما هي، تحب تقومها تنكسر. واسمعوا المرأة كالضلع. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، لا بد هذا، حب قومها تكسرها وتطلقها تخليها ترضى معها وتعيش معها مع عوجاج ما فيه كما تحب أبدا. من قال هذا كلام؟ والله لكما أخبر. المرأة كالضلع لأن خلقت من ضلع آدم هكذا، تتعوج السقامة ما تستطيع أبدا، تقبلها أقبلها وارضى وتأدب معها أحسن ما تطلقها وإلا تقبل. نعم. باب الوصاية بالنساء، الوصاة بالنساء أي نوصي بعضنا بعضا بنساء عن نسائنا. قال حدثنا إسحاق بن مصر قال حدثنا حسين الجعفي عن زايد عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. احفظوا هذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. واستوصوا بالنساء خيرا، يوصي بعضكم بعض بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. هذه تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتقي الكلام عند نزول الوحي والقرآن، كنا نتقي الكلام والاستنباط إلى نساء والانبساط إلى نسائنا، ما نغضب ولا نخشى تنزل آية علينا، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فيها شيء. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا واستنبطنا ما شئنا. أيام كان الوحي ينزل قال ما نستطيع نتكلم، نخشى تنزل آية علينا تحارم أو تحلل، لكن بعد وفاة رسول أصبحنا نتكلم ونستنبط كما نشاء. وأخيرا قال باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أيها المؤمنون والمؤمنات اسمعوا هذا الخبر الإلهي. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول مسؤول، فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول، ألا فكلكم راعي وكلكم مسؤول، فلنؤدي ما أوجب الله علينا مع نسائنا وأولادنا وجيراننا وإخواننا. وصلى الله على نبينا محمد. آمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة بما نقي أنفسنا من يجيبني وله رجال عشر تقوى الله تقوى الله هي التي تحفظك وتقيك من خبث نفسك وعدادك لجهنم. نعم نعم نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما المقصود بالستائر؟ هل هي التي تعلق على النوافذ؟ سائل كريم يقول ما المقصود من الستائر؟ ما يعلق في الجدار وإلا على النافذة وإلا بدون حاجة للزينة والجمال فقط، كل هذا منهي عنه إلا الكعبة فقط لها ستائر. سائل يقول الشيخ كثرت الهواتف الثقالة الجوالات والنغمات الموسيقية في المسجد الحرام حتى كنا نفقد الخشوع والخضوع في صلاتنا، كما أصبح المسجد مثل الملاهي لكثرة الموسيقى. يا معشر المؤمنين والمؤمنات اعلموا أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أبدا أن يصيح جواله في المسجد. إذا كنت تحسن قبضه وإسكاته ولا يتكلم خليه في جيبك، أما إذا كنت ما تستطيع والله لا يجوز ولا يحل أبدا، وأنت تسمع وتجيب كذا وكذا هذا عبث باطل باطل، ونخشى أن ينتقم الله منا. ما كان من نادى منادى أعطيني كذا لا استجاب الله له، من سأل عن ناقة أين هي لا ردها الله عليه، فكيف إذن هذه الأسئلة والإجابات؟ يا معشر المؤمنين والمؤمنات اعلموا أنه لا يحل لكم أن تدخلوا هذا الجوال في بيوت الله سواء المسجد الحرام أو النبوي أو أي مسجد أبدا، بيوت الله لذكر الله ودعائه وقراءة كتابه وتلقي علوم يوم عارفه. أما أننا نصلي نسمع الجرس يدق يصلي هذا حرام، هذا منكر هذا. وإن قلتم شيء لما أنا من اتخذ جوال؟ لأن يعمى أعرج فقير، قولوا لماذا؟ لما هذا الجوال؟ فقد تقليد لليهود والنصارى في غير هذا، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ لقد رأيت كثير من الزوار عند قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي أيديهم كتب صغيرة يدعون بها، هل هذا الفعل صحيح؟ سائل كريم يقول لقد رأيت كثيرا من الزوار للقبر النبوي الشريف قائمون وفي أيديهم كتب يقرؤون فيها، هذه بدعة منكرة لا تجوز لا تجوز لا تجوز، ما في دعاء ولا استغاثة ولا نداء، هذا شرك والعياذ بالله. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بين يديك أيام كان في مسجده وروضته، السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته وانصرف. هل كان الصحابي يسلم ويرفع يديه أمام رسول يدعو؟ والله ما فعل أحد. لماذا هذا العمى؟ العمى سببه البعد عن قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الجهل هو الظلمة، ومن يعيش جاهل يعيش في الظلمة، يفعل العجيب يشرك بالله ويظنه يتقرب إلى الله وهو يكفر بالله. هيا نعالج هذه الأمراض يا حكام يا علماء. يصدر حكم الحاكم يقول أهل القرية إذا دقت الساعة السادسة مساء لا يقف أرجل في دكان ولا مزرعة أبدا، توضأوا تطهروا واحملوا نساءكم وأطفالكم إلى بيت ربكم، إلى المسجد الجامع الذي وسعوه يتسع لأهل القرية بكاملها. وليلة آية وليلة حديث طول العام يبقى جاهل وجاهلة؟ والله ما يبقى جاهل ولا جاهلة، ولا يكتبون ولا يقرؤون أبدا، يتعلمون مسألة علموها الليلة يعملون بها غدا، وهكذا. هذا هو الحل. المدن ذات الأحياء المتعددة، أهل الحي، يا من يسمى رئيس الحي ماذا يسمونه؟ العمدة. أهل الحي أن يجتمعوا بنسائهم وأطفالهم كل ليلة من الساعة السادسة والسادسة إلى أن يصلوا العشاء، يدرسون ليلة آية وليلة حديث طول العمر. والله ما يبقى فاسق ولا فاجر ولا كاذب ولا مشرك ولا أبدا، ويصبحون كالملائكة أطهار. هل هذا يكلفنا شيء؟ نسأل نقول على الشيخ أحمد. اليهود والنصارى في بلادهم دقت الساعة السادسة ما يبقى دكان ولا عمل ولا مصنع، يذهبون إلى المقاهي والملاهي ودور السينما، والله العظيم. وأنتم أين تذهبون؟ إلى بيوت ربكم. أنتم تتعلمون الكتاب والحكمة وهم يتعلمون الضلال والكفر والفسق والفجور، فيزدادوا كفرا وبعدا. لماذا هذا؟ لماذا أهل العمد هؤلاء في المدن ما يعلمون هذا؟ في القرى لما ما يعلمون هذا؟ هل يضر بالدولة هذا؟ والله لا يزيد في قوتها، والله لا يزيد في نصرها، والله لا يزيد في استقامتها، حلف بالله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن أقول عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن فلان ابن فلان يقرئك السلام؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي إذا وقفت أمام قبر رسول صلى الله عليه وسلم عليه فأقول السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، وأبلغك سلام فلان بفلان وصاني أوصاني سلم عليه؟ كلمة أوصاني ووصاني باطلة باطلة باطلة. لماذا؟ بينت لكم. صل على الرسول أنت في أي مكان كنت وسلم تبلغه، لما تبلغ سلامك؟ معناها أنك ما أنت مؤمن بأنك تسلم على الرسول في أي مكان ويبلغ سلامك. أما تصلي ركعتين فقط وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته طول النهار والليل وإلى لا؟ هذا من الجهل، ما هو فهم. هذا يقول لك بلغ لي السلام على الرسول. هذا نتائج الجهل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في هذه الأيام كثرت المنكرات في قصور الأفراح، وخاصة الذين يدخلون الكاميرات ويصورون الرجال مع النساء، فهل من نصيحة لهؤلاء؟ أعيد السؤال. يقول: في هذه الأيام كثرت المنكرات في قصور الأفراح، وخاصة الذين يدخلون آل سائل قصور. كريم يقول: في هذه الأيام كثرت البدع والضلالات في قصور الأفراح، من ذلك التصوير بالكاميرات واختلاط النساء بالرجال وتصوير في ذلك. قولنا: يا أهل هذه الأفراح، والله إنكم لآثمون، توبوا إلى الله يقبل توبتكم، أغلقوا هذه المحافل الباطلة، ليست سنة رسول الله، هذا عمل اليهود والنصارى. وبينا ما كنا معاصل في الوليمة وإلى لا؟ ما جاء الثمر فيهما وعطته سقته، ما خدمتهم وإلى لا؟ إذن وليمة العرس عندنا نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، غدا ما هو عشاء، بعد صلاة الظهر يأتون القصر وتقدم لهم ويأكلون عشر وإن لم يأ. ذي هي هدي رسول الله وطريقته. على فاض الآن عندنا النور، قبل ما كان عندهم النور. إذا صلينا المغرب نذهب إلى البيت نتناول طعام الوليمة ونعود نصلي العشاء في بيت ربنا. هذا شأننا، أما أن نزحف هكذا عن الحق باطلا ونذهب إلى عادات اليهود والنصارى فيا ويلنا ويا ويحنا، آثام وذنوب العياذ بالله، وقد ينزل بنا البلاء والشقاء. جزاكم الله خيرا. الليلة وغدا أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعيد. يقول ليلة الجمعة ويوم سائل كريم يقول أيهما أفضل، ليلة الجمعة قراءة القرآن أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ القرآن وصل على النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله مالك الطائش، فيه من يقرأ القرآن ما يسكت أبدا طول الليل والنهار، اقرأ القرآن ساعة صلي على النبي ساعة طول اليوم والليلة. جزاكم الله خيرا. امرأة تطوف بالكعبة وجاءتها العادة الشهرية فماذا تفعل؟ هل سائل كريم يقول مؤمنة تطوف بالبيت معتمرة وجاءت الحيضة وهي تطوف، تنسحب من البيت وتدخل فندقها وتجلس حتى تطيب وتطهر وتغتسل وتعود، وإن كانت ممن يسافرون بالطائرة وليس ينتظرون حتى تطهر يومين ولا ثلاثة ولا أربعة، يوم غدا نمشي كذا، ماذا تفعل؟ تغتسل وتعود تطوف وعليها هدي، تذبح شاة وتصوم 10 أيام. جزاكم الله خيرا. متى تقرأ سورة الكهف؟ هل سائل كريم يقول متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها؟ ما عندها وقت محدد، الليل كله تقرأ، النهار كله، المهم أن تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها. جزاكم الله خيرا. هل صحيح أن من قرأ سورة الملك كل يوم ينجيه الله من عذاب القبر؟ سائل كريم يقول هل صحيح أن من كان يقرأ سورة الملك كل ليلة عند فراشه قبل أن ينام يحفظه الله من سؤال الملكين؟ إيه نعم. لا بد وأن تقرأها وأنت على فراشك. سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وعلى عرشه قدير، هذا منك ونكير يعيدك الله عنه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل دافع عنك الصورة وتحميك. يقول السائل خطبت فتاة وتفاهمت مع أبيها على كل شيء وطلبت منه أن أراها النظرة الشرعية، فرفض الأب وقال سوف تراها يوم تدخل بها، فهل هذا من السنة؟ بهلول يقول تعرفون البهاليل من هم؟ أنتم بهاليل رجال خيارهم، هكذا في القرون الذهبية 3، بهاليل رجال خيارهم. لما هبطنا من علياء السماء إلى الأرض وجهنا وفسقنا وفجرنا وانتشر الشرك بيننا أصبح البهلول عندنا المجنون، ذاك الذي يبول وهو واقف ويضحك ويسب هذا مجنون، هذا بهلول. عرفتم هذه الجهل؟ هذا البهلول يقول خطب فتاة وطلب، خطبت فتاة لأتزوجها ووافق أبوها وأهلها، ثم قلت لهم دعوني أنظر إليها، قال أبوها لا، لما تبني بها تنظرها بما فيها، أما اليوم فلا، لعلها عمياء، لعلها عرجة، لعلها سودة، لعلها كذا، ما من حق يمنعه أبدا، اتركه أنت وابنته. يستحب إذا خطبت فتاة أن تجلس أنت وخطيبك في بيته وتمر الفتاة تحمل الشاه في كأسها وتضع بين يديكم فتشاهد طولها قصرها بياضها سوادها وهكذا، هذه سنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ذهبت أنا وأهلي لزيارة شهداء أحد، فهل عملي هذا صحيح؟ سائل كريم يقول ذهبت مع أهلي أي نسائي إلى زيارة شهداء أحد، فهل هذا يجوز لي؟ الجواب لا، اذهب وحدك فقط، أما نساؤك فلا يزون القبور، قبور الشهداء ولا حتى قبور الأنبياء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من صلى خارج الحرم تكون صلاته بألف صلاة؟ سائل كريم يقول: أرأيت من صلى خارج المسجد النبوي أو المسجد الحرام هل صلاته بألف صلاة؟ الجواب: لا لا لا لا، الجواز تجوز وهو مع الجماعة إذا كان يراهم يسمع منهم، أما الألف صلاة أو مئة ألف صلاة فلا لا، لا بد من دخولك بالمسجد. يقول السائل: هل الأفضل لزائر المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على أداء سنن الرواتب أو يتركها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال: يقول الأفضل لزائر المسجد النبوي أن يصلي سنن الرواتب؟ سائل كريم يقول: أرأيت زائرا للمسجد النبوي قطعا جاء من بعيد، فهل يلازم الرواتب أو يكتفي بالزيارة وما فيها؟ الجواب: الرواتب إذا كان ما تعوقك عن أعمالك صلها، وإذا كان تحول بينك وبين سفرك لا تصلها، مسموح لك ولك أجرها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز التبرك بآثار الصالحين ووضوئهم؟ سائل كريم يقول: هل يجوز التبرك بآثار الصالحين؟ أين هم؟ نتبرك بماذا؟ إذا شربوا نشرب ما بقي، هذا التبرك. نجلس معهم ونسمع منهم الهدى، خير تبرك. ندعو لهم ونستغفر لهم، تبرك. أما أن تدعوهم وتسألهم تجعلهم إله فهذا شرك والعياذ بالله تعالى. جزاكم الله خيرا. النوافل الأفضل أن أصليها في المسجد أم في البيت؟ سائل كريم يقول: نوافل الصلاة أيهما أفضل، في البيت أو المسجد؟ في البيت أفضل من المسجد. المسجد النبوي بألف صلاة تعطى ألف كسر وألف زيادة، في المسجد النبوي بمئة ألف تعطى بمئة ألف وزيادة. ومسجد الحرام؟ المسجد الحرام. بينا المساجد يا عباد الله، قلنا المسجد النبوي بألف صلاة وإلا لا؟ صلي في بيتك النافل بألف وكسر، قال الرسول أفضل بزيادة. في المسجد الحرام كذلك، في أي مسجد النوافل في البيوت خاصة أفضل، حتى لا يراك الناس أو ترائيهم وتعمل لغير الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الحكمة في كشف المرأة لوجهها وهي محرمة؟ بهلول يقول: ما الحكمة في كشف المرأة المسلمة وجهها وهي محرمة؟ بينت هذا غير ما مر، وقلت إذا كشفت وجه عرفنا أنها محرمة بالحج أو العمرة، وإن كانت مستترة كأيامها ما نعرفنا حاجة ولا معتمرة. السر في ذلك أن تعلم أنها محرمة بحج وعمرة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وإن قلت يا شيخ ها النساء عند المسجد كاشفات الوجوه، كاشفات الوجوه، آثمات آثمات آثمات، ومن استحلت ذلك فيا ويلها، ومن قلدت فقط فإثمها عظيم والعياذ بالله. هل يجوز من هي المرأة التي تكشف وجهها؟ التي لا تحيض ولا تنفث، التي تجاوزت الخمسين والستين تكشف وجهها وتمشي في الشارع ولا حرج. أما التي تحيض وتلد لا لا لا لا، لا تكشف وجهها إلا لزوجها ومحارمها في بيتها. هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لأختي وأخي؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أعطي من؟ جزاكم الله خيرا. يقول: ما صحة هذا الحديث؟ يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربعة. سائل يقول: ما صحة هذا الحديث؟ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله من صلى قبل الظهر أربع ركعات، قبل العصر أربع ركعات. الجواب الله ورسوله لا علم لي. الذي أعرفه صلاة 4 ركعات قبل الظهر بتسليمة واحدة ونصليها طول العام، 4 ركعات قبل الظهر بتسليمة واحدة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل طبيب. طبيب. نعم. يقول أجرى عملية لأحد المرضى ثم توفي، فهل عليه كفارة؟ سائل كريم يقول طبيب عامل عملية جراحة لمريض فمات، فهل عليه كفارة؟ أولا إذا كان لا يحسن العمل والعياذ بالله عليه كفارة، إذا كان متعمدا لذلك عليه كفارة، وإذا كان على علم وبصير وما كان يظن هذا يقع أبدا ولا يقع عادة فلا شيء عليه. جزاكم الله خير. يقول السائل أريد أن أتزوج ابنة عمي علما بأن أخي رضع من أمها، فهل يجوز للزواج منها؟ أعيد السؤال. يقول يريد أن يتزوج ببنت عمه. سائل كريم يقول أريد أن أتزوج بابنة عمي كذا، ولكن أخي رضع من أمها، لا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الدم اليسير الذي ينزل من المرأة أيام يقول ما حكم الدم اليسير الذي ينزل من المرأة قبل الدورة وبعد الدورة؟ سائل يسأل عن الدم الذي يسيل من المرأة قبل الحيض وبعدها. إذا كانت لها عادة معروفة سمن أيام 19 وتأتي إذا فرغت منها والدم انقطع وكان أصفر أو أبيض لا حرج، وإذا كان أسود كالدم تنتظر وتترك الصلاة حتى 15، إذا بلغت 15 تغتسل وتصوم وتصلي. هذه السائلة تقول أنها مدرسة في الجامعة وتلقي المحاضرات من بعد صلاة الظهر إلى بعد صلاة المغرب وتجمع العصر والمغرب، فهل عمله هذا صحيح؟ بهلولة تقول إني مدرسة في الجامعة، ما شاء الله، وأدرس من قبل الظهر إلى المغرب، ما أصلي الظهر ولا العصر، يا ويحك اتركي هذا التدريس، ما أنت بأهل له، اعبدي ربك في بيتك واتقي الله يا مؤمنة، كيف تتركين صلاة الظهر والعصر؟ أنت مجبورة على هذا بالعصر والحديد والنار؟ لا يجوز أن تترك صلاة الظهر والعصر أبدا، يجب أن تصليهما في وقتهما. جزاكم الله. يجوز الجمع لا بأس، تجمع الظهر مع العصر، الظهر العصر مع الظهر، صاحب الحاجة يجمع. يقول السائل فضيلة الشيخ كثيرا ما نرى ونسمع عن الشيخ أحمد التجاني حامل مفاتيح الحرم، فمن هو هذا الرجل؟ سائل كريم يقول كثيرا ما أسمع عن الشيخ أحمد إمام التجاني حامل مفاتيح الحرم. حامل مفاتيح الحرم. حامل مفاتيح الحرم. حامل ماذا يحمل؟ يقول مفاتيح الحرم. يحمل مفاتيح ماذا الذي في المسجد النبوي؟ مو تجاني. ويقولون فيه الشيخ أحمد من أيام الطفولة ويجي الحجاج ويقولون الشيخ أحمد في الروضة يقول كذا، وكل أكاذيب وأباطيل، وما زلت والله إلى اليوم يطبعون ويوزعون كذب وأباطيل والعياذ بالله. استسقي لنا يا شيخ. هيا بنا نستغيث الله ليسقينا. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا رب العالمين، هل يكفنا رفعنا إليك سائر النظارين، فاسقنا يا ربنا وأغثنا، اسقنا يا ربنا وأغثنا، أكرمنا يا ربنا بالسقي العاجل يا رب الطيب الطاهر، يا حي يا قيوم، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافينا وزك نفوسنا وطهر قلوبنا واجمعنا دائما على الحق يا رب العالمين.